بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد، إخوتنا في الله، تكثر الأسئلة عن حكم التدخين. وقبل أن ننتقل إلى عرض الأحاديث التي كنا بصددها في الصوم، نذكر بناء على رغبة كثير من الإخوة، نذكر أدلة أو شيئا من الأدلة عن التدخين، ثم بعد ذلك أنتم تحكمون، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان فهم وأعطاه عقل وأعطاه إدراك. فنحن الآن نأخذ الأدلة وبعد ذلك نحكم. أقول يا إخوة، الله عز وجل أحل للأمة الطيبات وحرم عليها الخبائث. كونوا معنا. الله عز وجل أحل للأمة الطيبات، لعباده الطيبات، وحرم عليهم الخبائث. وهذا لا يختلف فيه اثنان، جميع العقلاء متفقون على أن الله عز وجل أحل الطيبات للعباد وحرم عليهم الخبائث، لأن الطيبات هي التي ينتفع بها البدن وينتفع بها الإنسان، والخبائث لا ينتفع بها بشيء، وإنما هي ضرر محض. اسمعوا ما يقول الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من هو الذي يحل لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه في سورة الأعراف. وهذه الآية نص على أن الطيبات أحلت لنا والخبائث حرمت علينا. ولا شك ولا ريب أن التدخين من الخبائث. لماذا؟ لأنه خبيث الرائحة، ولأنه ضياع للمال، ولأنه يضعف البدن، ولأنه يكسب الأمراض التي يتعذر علاجها وتتعذر السيطرة عليها، كله ضرر محض. إذن هو من الخبائث. الدليل الثاني، الله عز وجل حرم الإسراف، أمر الإنسان أن يأكل ويشرب وحرم عليه الإسراف، لا يسرف. ولا شك أن ما ينفق في التدخين من الإسراف، وليس ذلك من حفظ المال، إنما هو من ضياعه، وضياع المال إسراف. والعلماء أجمعوا رحمهم الله تعالى على تحريم الإسراف، سواء كان ذلك في الملابس أو في المآكل أو في المشارب أو في المراكب أو في أي شيء. قال الله عز وجل: يا بني آدم، ها، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا، نهي صريح. وما ينفق في التدخين لا شك أنه من الإسراف. ولا يقول أحد إنما ينفق في التدخين من حفظ المال، أبدا، بل هو من الإسراف المحض. ثالثا، الله عز وجل نهى عن التبذير. التبذير يعني ضياع المال، ولا شك أن ما ينفق في التدخين من التبذير، من التبذير وضياع المال. قال الله عز وجل: إن المبذر ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. رابعا، دل القرآن على أن الإنسان المسلم أمة الإجابة قد أمروا أن يأخذوا بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتهوا عما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالتدخين. التدخين عرف في القرن الرابع والقرن الخامس، لم يكن معروفا في جزيرة العرب قبل ذلك، حتى عند الكفار عند المشركين. نأتي إلى السنة، والآيات عموما الآيات كثيرة. نأتي إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم القيل والقال، والمراد بالكراهة هنا التحريم، القيل والقال وكثرة والقيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما ينفق في التدخين من إضاعة المال. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والتدخين مفتر، إذن يتناوله النهي والتحريم. هذا يعني شيء من السنة أيضا. وفي الحديث الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. والمال الذي ينفق في التدخين إنما هو مال أنفق في غير وجه حق، فهو محرم. طيب، نأتي إلى قواعد الشريعة العامة. قواعد الشريعة العامة، الآن سمعتم النصوص. قواعد الشريعة العامة تقول: كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام. يعني الشيء إذا زاد ضرره على النفع فيه فهو حرام. وكل شيء ساوى ضرره، استوى يعني، ساوى ضرره نفعه فهو حرام. هذه القاعدة ظاهرة. إذن التدخين ليس فيه نفع أصلا، كله ضرر محض. إذن قواعد الشريعة دلت على تحريمه لأنه لا نفع فيه. من القواعد أيضا أن نفسك أيها الإنسان ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لله عز وجل. ليست ملكا لك، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقدم على أمر يضر بها، على الصحة وعلى البدن وعلى النفس، لأنها ملك لله عز وجل. وقد أجمع العقلاء والأطباء وبعض المجانين أيضا، أو يمكن المجانين جميعا، على أن التدخين ضرر محض ليس فيه خير، وأنه يضر بالنفس ضررا بين ظاهر، ويعني يفقدها القوة ويكسبها الضعف ويكسبها الأمراض الضارة، الأمراض التي ليس لها علاج وهي كثيرة جدا. ولهذا قال الأطباء: إن التدخين انتحار بطيء. يعني ما هو انتحار في الحال، إنما هو انتحار يأتي على التدريج. ومعلوم أن المنتحر في النار والعياذ بالله. إذن هذا يا إخوة، هذه كلمة مختصرة موجزة بالنسبة للتدخين. وأيضا في الكلام يطول في هذا الكلام في مجال التدخين، لأنه ضرر على النفس، ضرر على الاقتصاد، ضرر على المجتمع، ضرر على الفرد، ليس فيه خير أصلا، ليس فيه مصلحة. فلو فرضنا يا أخو مثال واحد، لو فرضنا أن المدخنين في المسلمين 100 مليون، 100 مليون، مع أنهم الذي يظهر أنهم أكثر، لكن لو فرضنا أنهم 100 مليون، وكل مدخن يحرق في اليوم الواحد بكت واحد، يعني كم؟ 10 ريال مثلا، 10 ريال بالعملة في هذه البلاد، كم مليون يعني يكون تكون خسارة على المسلمين في اليوم الواحد؟ 1 مليار، أليس كذلك؟ كلها تحرق بالنار. إذن الإنسان ينتبه لهذا الأمر. لكن متى ينتبه الإنسان الذي ابتلي بالتدخين؟ بعض الناس، كثير من الناس لا ينتبه حتى يقع المثل العربي: إذا وقع الفاس في الرأس لا ينفع البأس. يعني إذا نزل به مرض السرطان والأورام الخبيثة والسل الذي يكون في الرية، والأمراض مرض الدم، سرطان الدم، وأمراض كثيرة جدا جدا بسبب التدخين، حينئذ يندم. لكن هل ينفع الندم؟ الجواب: لا، لا ينفع الندم. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من التدخين يا إخوة. شريعتنا ولله الحمد يا إخوة لا يمكن أن يكون أمر فيه مصلحة لنا إلا نبهت عليه وأمرت به، ولا يمكن أن تكون مفسدة علينا في الدين والدنيا والصحة وفي هذه الأمور كلها أو في المال إلا نبهت عليه وحذرتنا ومن نبهت عليه وأمرت به. لكن الإنسان له عدوان، عدوان عظيمان أشد عداوة من الكافر المحارب. النفس الأمارة بالسوء والشيطان عدو الإنسان الذي لا يريد خيرا له، فيزين له الشيطان وتزين لنفس الأمارة بالسوء، يزينون لنا المعصية ويزينون لنا طريق الخطأ وعمل المفسدة حتى لا نفرق بين الحق والباطل. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. إذن هذا الحديث حديث صحيح، والراوي عن عمر رضي الله عنه يقول: شهدت العيد مع عمر. العيد اسم جنس، لأنه ذكر بعده أنه شهد عيدين. ونحن معشر المسلمين أعيادنا كم في السنة؟ كم أعيادنا في السنة؟ عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا غيره، وعيد الأسبوع عيد الجمعة. الراوي يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب من تعرفون؟ الخليفة الراشد الملهم رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عمر يقول: نهينا عن صيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، في أن صيام عيد الفطر وعيد الأضحى محرم، وأن صيامهما لا ينعقد حتى لو صامهما الإنسان، كما كصيام الحائض لا ينعقد. إذن هنا لو صمت أنت عيد الفطر اليوم الأول وعيد الأضحى اليوم الأول، فصيامك لا ينعقد، سواء كان نفلا أو من رمضان قضاء أو كفارة أو نذر، لا ينعقد الصيام، لأن صيامهما معصية محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن صيام العيدين جائز ومحرم؟ محرم. ينعقد الصيام ولا ينعقد لو صامها من الإنسان؟ لا ينعقد ولا يصح ويأثم عليه. طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة ذكرها العلماء وذكرت في بعض الأحاديث، قالوا: لأن الصيام في هذين اليومين إعراضا أو إعراض عن ضيافة الله عز وجل، إعراض عن ضيافة الله عز وجل بالنسبة لعيد الفطر، عيد الأضحى. أما عيد الفطر فلأنك إذا صمت يوم العيد وصلت رمضان بشوال، وهذا منهي عنه، كما نهي المسلم أن يصل شعبان برمضان. هذه حكمة النهي، والإعراض عن ضيافة الله أمر ممنوع، لأن الله كريم والكريم لا يعرض عن ضيافته، وكذلك وصل رمضان بشوال أمر منهي عنه لا يجوز، ولهذا نهي عن صيام هذين اليومين. نعم اقرأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. إذن هذا الحديث حديث أبي سعيد نهى عن أمور، والحديث صحيح أيضا، والنهي الأصل فيه التحريم، يعني أنك إذا خالفت مدلول النهي وعملت على خلافه فإنك تأثم وعليك التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. الأول مما نهى عنه الحديث صيام عيد الفطر وصيام عيد الأضحى، كل ذلك منهي عنه، وقد دل عليه الحديث السابق أيضا. وهذا يفيد معشر المؤمنين على أننا معشر المسلمين ليس عندنا إلا عيد واحد، أو ليس عندنا إلا عيدان في السنة، في السنة، وما أحدثه الناس اليوم من الاحتفالات والأعياد والأمور التي تعرفون كثيرا منها، ذلك كله مخالف للنصوص الشرعية. ليس عندنا من الأمور المشروعة الاحتفالية العيدية إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا شك أن الله عز وجل تعبدنا بالنص ولم يتعبدنا بما فعله الناس. الثاني نهى عن اشتمار الصماء، النهي عن اشتمار الصماء، وهذا نوع من اللباس، نوع من اللباس يرده الإنسان من طرفه من الأيمن إلى طرفه الأيسر ثم يأتي به إلى الطرف الأيمن، يعني قولوا ثوب ليس له منافذ، هذا اشتمال الصمة، يعني الثوب الذي يلبسه الإنسان أو القميص الذي يلفه على نفسه أو الرداء الذي ليس له منافذ نهي عنه. لماذا؟ قالوا لأنه مضر بالصحة، مضر بالصحة تماما. والإنسان المكلف العاقل ليس له أن يضر بصحته. وعن الاحتباء أيضا نهى عن الاحتباء، وهو أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب قدميه في ثوب واحد، في ثوب واحد، والعلة في ذلك الاحتمال الكبير في انكشاف العورة، لأن ستر العورة واجب ولا يجوز كشفها بحال إلا للضرورة. فإذا احتبى الإنسان جلس على إليتيه ونصب قدميه هكذا ولف واحتبى الثوب الواحد هكذا، احتمال كبير انكشاف العورة، فلذلك نهي عنه. وكذلك من ما ورد في الحديث النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح، عن صلاة النافلة. إذن عندنا هنا يا إخوة أربع مسائل، أو قولوا أربع منهيات. إثنان النهي عنهما للتحريم، وإثنان النهي عنهما للكراهة. أما نهي التحريم فهو النهي عن صيام العيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، والنهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، هنا النهي للتحريم. أما المسألتان الأخريان النهي عن اشتمال الصماء والنهي عن الاحتباء، هذا النهي للكراهة إلا إذا غلب على ظنه انكشاف العورة، فحينئذ يكون النهي للتحريم، وهذا واضح. وهنا أقول النهي عن النافلة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إنما المراد به على الصحيح، على القول الصحيح، النهي عن النافلة المطلقة، وعن النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب. أما الصلاة التي لها سبب فيجوز أن تصلى حتى في أوقات النهي، مثلا لو طفت بعد صلاة العصر أو طفت بعد صلاة الصبح يجوز أن تصلي ركعتي الطواف ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، وإن كان الوقت نهي لكن يجوز لارتباطها بالسبب. طيب لو أدخلت جنازة بعدما نصلي صلاة الفجر أو صلاة العصر، هل نصلي عليها ولا نصلي؟ نعم نصلي، لأن الصلاة لها سبب وهو وجود الجنازة. وهكذا الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، أما النوافل المطلقة فإنها لا تصلى في وقت النهي. كذلك الصلاة الفائتة الفريضة يجوز أن نصليها، بل يجب أن نصليها في أوقات النهي، إذا تذكرها الإنسان أو كان نائما فاستيقظ فإنه يصلي الصلاة الفائتة، فانتبهوا لهذا يا أخوة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الصحيحة، كل ما في هذا الكتاب حديثه صحيحة. حديث أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. 70 سنة. عندنا هنا عبادتان: عبادة الصيام والجهاد في سبيل الله، وكل من العبادتين له مزية خاصة وله فضل عظيم، عبادة الصيام وعبادة الجهاد في سبيل الله. وهنا يا إخوة، إذا اجتمعت العبادتان، إنسان في سبيل الله مرابط في سبيل الله في الجهاد، وصام يوما تطوعا لله عز وجل، هنا يتبين الفضل الذي ذكره الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه، يعني صرف وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. إذن تقول الحديث دل على فضل الصوم ودل على فضل الجهاد ولا شك في ذلك، ودل على أن من جمع بين الصيام والجهاد في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار هذه المدة وهذا المختار. لكن هذا مشروط، شرط، هذا مشروط، بأن الصوم لا يؤدي إلى ضعف المقاتل في سبيل الله، فإن أفضى إلى ضعفه فإنه يفطر وليس له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر الصحابة رضي الله عنهم حينما دنوا من القتال، أمرهم أن يفطروا، وذلك للتقوي على القتال. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب ليلة القدر. باب ليلة القدر يا إخوة، ليلة القدر من الليالي الفاضلة العظيمة التي بيّن الله قدرها وشرفها، ومن فضل ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ما هي؟ ما هي سورة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة، تحفظونها كلكم. فالله أنزل سورة تبين فضلها ومكانتها تتلى إلى يوم القيامة. ثانيا أنها ليلة مباركة، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني كثيرة البركة وكثيرة الخير. ثالثا أن الله أنزل فيها القرآن في هذه الليلة، أنزل فيها القرآن، ولا شك أن إنزال القرآن كان سعادة لأمة الإجابة في الدنيا والآخرة، ها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟ إيه؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رابعا أن العمل فيها في هذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر. أتعلمون ألف شهر كم تساوي سنة؟ كم تساوي سنة؟ يقولون 83 عاما وأربعة أشهر. ليلة واحدة إذا الله عز وجل وفقك إليها وعملت فيها عملا صالح كأنك عملت 83 عاما وأربعة أشهر. لماذا سميت ليلة القدر؟ قالوا لأن الله عز وجل قدر فيها الآجال والأرزاق، وقدر فيها ما كان وما يكون، وقيل لشرفها ومكانتها وعظم قدرها ولعل الأمرين مقصودان للشارع أيضا. ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يجتهد في طلبها اجتهادا شديدا لعله يوافق هذه الليلة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يجتهد أيضا في طلبها أولا لتتأسى به الأمة، وثانيا كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أكون عبدا شكورا، كان يعبد الله عز وجل على أحسن وجه من أوجه العبادة ولا يدانيه أحد في هذا الباب، فكان يجتهد في طلب ليلة القدر. وليلة القدر لا شك أنها في رمضان، لأن القرآن أنزل في رمضان وذكر الله عز وجل أنه أنزل في ليلة القدر، فهي في رمضان لا شك فيها. لكن ما يتعلق بها من الأحاديث لعلنا إن شاء الله نشرع فيه في الغد، لأن الوقت قد لا يتسع، مع أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثين، والأحاديث في ليلة القدر كثيرة، لكن الكلام عليها يحتاج إلى وقت، ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: نعرف يا فضيلة الشيخ أن الخروج على ولي الأمر غير جائز، ولكن لو كان يحكم بغير شرع الله فهل يجوز الخروج؟ إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا فيه تفصيل يا إخوة، فيه تفصيل وكلام طويل. إن كان حكمه بغير ما أنزل الله اعتقادا منه أن هذا الحكم القانون الذي يحكم به أفضل من حكم الله عز وجل أو أنه مساوي له، فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر. أما إذا كان جاهلا بالأمر، أو حمله على هذا الأمر محامل أخرى كالإكراه أو ما شابه ذلك، فهذا لا يبلغ درجة الكفر، لكنه خطأ. أنت موقفك أيها التابع أو أيها يعني إذا كنت فردا من أفراد الشعب، موقفك ما لم تؤمر أنت بمعصية خاصة فإن الطاعة عليك واجبة، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة. فالخروج يا إخوة أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع الكفار مع معاهدات واتفاقات، منها صلح الحديبية. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يرى أن القوة للمشركين، وأن المسلمين لم يحصلوا على القوة التي تقابل هذه القوة بعد، فعقد معهم الصلح وعقد معهم الاتفاق، لأن هذه الأمور هي السياسة الشرعية. فالخروج يترتب عليه مفاسد: سفك الدماء وانتهاك الأعراض